نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا وأكرمنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا به من الظلمات إلى النور، وأنار لنا به الطريق، وعرفنا به حقيقة وجودنا والغاية من عيشنا، فأوجب الله تبارك وتعالى طاعته، وأوجب طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات عديدة وآيات كثيرة، بل جعل الله تعالى طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم هي طاعته، لأن أمره صلى الله عليه وسلم وحي من الله، أمره أمر الله، ونهيه نهي الله سبحانه. قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجعله سبحانه وتعالى لنا الأسوة والقدوة لنحتدي به ونأخذ من هديه الكريم وشرعه المبين. قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقد جعل الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة ليحتذي بها به الخلق في أقواله وأفعاله وأحواله وجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت هذه الآية عند علمائنا هي الأصل العظيم في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذه الآية أيها الكرام، أقسم الله تعالى بأجل مقسم به ومقسم به، وهو نفسه سبحانه وتعالى، على أنه لا يثبت لهم إيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع وفي جميع أبواب الدين. ولم يقسم الأمر على مجرد التحاكم، بل ضم إليه سبحانه انشراح صدور العباد بحكمه، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا ولا ضيقا من حكمه، بل عليهم أن يقبلوا حكمه بانشراح ويقابلوه بالتسليم، لا أنهم يأخذونه على إغمار ويشربونه على خلاء ويأخذوه وهم له كارهون تأبى نفوسهم. فإن هذا منافٍ للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر وإظهار فرح وسرور، لأن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير العظيم للناس وهو النفع العظيم له. ثم لم يقتصر سبحانه وتعالى على ذلك، بل ضم إليه قوله: ويسلم تسليما، وهو التسليم والخضوع له، التسليم والخضوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصاهرة، كما يسلم المقهور المغلوب لمن قهره وغلبه كرها، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وأن فلاحه في تسليمه إليه، ويعلم أنه أولى به من نفسه وأضر به منها وأقدر على تخليصها، كما قال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمتى علمت عبد الله هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسلمت له وسلمت إليه وانقادت له كل علة من قلبك، ورأيت وشعرت ألا سعادة لك إلا بهذا التسليم والانقياد؟ قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جاء في صحيح مسلم عن عمرة بن الزبير رضي الله عنه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرث التي يسقون بها النخل. كان الماء يمر أولا بأرض الزبير ثم ينتقل إلى أرض ذلك الأنصاري، فكان الزبير يمسك الماء حتى تروى أرضه ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى الأنصاري. فخاصمه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أن قال: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك، اسقي أرضك فإذا انتهيت فأرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري يعني كيف أنتظر حتى يسقي الزبير أرضه ثم بعد ذلك يرسل الماء إليه؟ فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ يعني حكمت بهذا الحكم أن الزبير ابن عمتك؟ فتغير وتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحكم بين الناس بالعدل فلا يحابي أحدا سواء كان ابن عمته أو ابن خالته. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الغضب، وقال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فما وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن كثير رحمه الله: يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب القيام له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. فالواجب على كل مسلم أن يعرض نفسه على هذه الآية الكريمة، الواجب على كل واحد منا أن يعرض نفسه على هذه الآية الكريمة لينظر مدى قبوله لحكم الله تعالى وحكم رسوله ومدى انقياده وتسليمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أراد أن يعلم هذا فلينظر في حاله ويطالع قلبه عند ورود حكمه صلى الله عليه وسلم على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلل فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص يود بودهم أنها لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجا في عروقهم منها ومن أوردها، ستبدو لهم أو ستبدى لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. لقد قال سبحانه وتعالى في القرآن: إنما كان قول المؤمنين إلى دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكلا الآيتين توجبان التسليم الكامل والانقياد التام من أهل الإيمان لما حكم الله تعالى وحكم به رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس في ذلك اختيار، فليس في ذلك اختيار، بل السمع والطاعة والقبول والتسليم لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل خاطب في الآيتين السابقتين المؤمنين والمؤمنات، وهذا التخصيص لهم فيه من الدلالة ما فيه. فاسم الإيمان والخطاب بالإيمان يشعر بأن هذا المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نسبوا إليه. ولذلك فإنه يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله أن يضع هاتين الآيتين، أن يضع هاتين الآيتين وأمثالهما من الآيات الموجبة لامتثال أمر الله ورسوله نصب عينيه، فيسمع ويطيع ويؤمن بأنه لا اختيار له في ذلك ولا رأي، بل التسليم المطلق الذي لا يصحبه شك ولا اختيار ولا تردد. فهذه حقيقة الإيمان. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي تعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر عنه واجتناب ما نهى عنه وزجر بما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومثل هذه الآيات هي الفاصل بين دعوة الإيمان الحقيقية التي هي للمؤمنين الصادقين وبين دعوة الإيمان الزائفة الباطلة التي هي سمة المنافقين الكاذبين المظهرين خلاف ما يؤمنون. لهذا عباد الله، فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على طاعته وامتثال أمره واتباع ما جاء به والسير على سنته والاقتداء به في كل ما جاء به عن ربه. فجاءت أحاديثه الكثيرة الداعية إلى طاعته والتمسك بهديه لنيل سعادة الدارين، دار الدنيا والآخرة. فهذه الأحاديث على كثرتها وتنوع عباراتها وتعدد أساليبها قد اتحدت جميعها في مضمون واحد هو التأكيد على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به والترغيب في ذلك، إضافة إلى التحذير من مخالفته وتحريم عصيانه وبيان الوعيد الشديد في ذلك. والخطاب فيها شامل لكل من كان في عصره صلى الله عليه وسلم ولمن سيأتي بعده. فأخبر صلى الله عليه وسلم أولا أن طاعته هي طاعة الله، أن طاعته هي طاعة لله عز وجل. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي رواية عند غير الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أمري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أمري فقد عصاني. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن طاعته سبب لدخول الجنة وأن مخالفته ومعصيته سبب لدخول النار. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد، إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير، إلا من تفرق وعصى ونفر كما ينفر البعير. فقال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لقد جاء في مستدرك الحاكم عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها أي أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يدخل الجنة إلا من شرب على الله شراب البعير على أهله. فهذه الأحاديث أيها الكرام تؤكد وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال ما جاء به وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وتؤكد أيضا أن هذه الطاعة هي مفتاح الجنة وسبيل النجاة الوحيد التي متى سلكها المؤمن فاز برضا الله وجنته ونجا من سخطه وعذابه. فعلى المؤمن أن يسلك هذه الطريق طريق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يحيد عنها يمينا أو شمالا. فهذه الطاعة هي صراط الله المستقيم الذي أمر الله تعالى باتباعه فقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله تعالى نسأل التوفيق والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسرى علينا نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له في من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا الحديث وغيره أيها الإخوة الكرام يبين صفة أتباع الأنبياء فهم يطيعون أنبياءهم ويأخذون بسنتهم ويأتمرون بأمرهم ولا يحيدون عن ذلك ولا يخالفونهم إلى ما سواه. أما المخالفون لهم فهم الذين اتبعوا أمورا في الدين لم تشرع لهم وأخذوا يتعبدون الله تعالى بها وهم المشار إليهم بقوله صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما لا يؤمرون. وأمثال هؤلاء تجدهم يتحدثون عن الطاعة وعن الاتباع وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بالقول دون الفعل والعمل فهم يقولون ما لا يفعلون. وهذا الوصف ينطبق تماما على أهل البدع المخالفين لشرع نبينا الأمين فإن الناظر في أحوال هؤلاء يجدهم متمسكين أشد التمسك بأمور محدثة ليست من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا من هديه إذ ليس لهم عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الأولين. بينما تجدهم أكثر الناس بعدا عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن ربه ومع ذلك كله فهم كثيرا ما يتحدثون عن رسول الله وعن اتباع رسول الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه حديث لا يتجاوز ألسنتهم فهم أبعد الناس عن ذلك. فصدق على هؤلاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. انظروا عباد الله في أحوال الصوفية والطرقية وعباد القبور والأضرحة وغيرهم من أهل البدع فهل تجدوا أبلغ من وصفهم بقول نبينا عليه الصلاة والسلام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ف فانحرر الحذر، فانحرر الحذر من سوء أهل البدع والأهواء، وكن عبد الله على بصيرة من أمر دينه، وتعرف على سنة نبيه، ولا تغرنك مظاهر أولئك وطراوة ألسنتهم، فكم من إنسان خدعوه بذلك، فروجوا عليه بدعتهم، ولكن أمرهم لا يروج إلا على خفافيش الأبصار. وكل جاهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من لا يفرق بين ما هو من الدين وما ليس من الدين. أما العالم العارف بدينه، الباحث عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المتمسك بها على قدر الإمكان، فهو على دراية وعلم ويقين بحال هؤلاء، فلا تنطلي عليه أباطيلهم وأكاذيبهم وما يدعون إليه. فصاحب السنة الحريص على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام معرفة واقتداء وعملا، يعلم كذلك عاقبة بدعتهم. يقول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال سلفنا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فتلك هي النتيجة الحتمية لكل بدعة. الله تعالى قد جعل للعمل المقبول عنده شرطين، أحدهما الإخلاص وثانيهما الاتباع. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله فليعمل عملا صالحا أي كان ما كان موافقا لشرع الله، لهدي رسول الله، موافقا للعمل فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو العمل الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركنا العمل المتقبل، فلا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله. ولهذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال للأمة في الحث على طاعته واتباع سنته. وأنا أذكر لكم أيها الكرام ثلاثة أحاديث منها عسى الله تعالى أن يبصرنا بأمورنا. الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا أي صاروا بالليل فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثلي، مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. الحديث الثاني ما جاء في صحيح البخاري عن جابر قال: جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا يدعو الناس إلى المأدبة لدخول الدار وحضور المأدبة، فمن أجاب الداعي دخل الجنة وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أومنها أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، يعني أولوها له فإنه سيدرك معناها. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس. أما الحديث الثالث فما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي مثل الناس كمثل رجل استوقد نار فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، هذه الدوار الفراشة التي تقع في النار، فجعل الرجل يزعهن ويدفعهن ويطلبن فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها، وأنتم تقتحمون فيها. فهذه الأحاديث ثلاثة اشتمل كل واحد منها على مثل معين. ففي الأول ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه مثلا بالنذير الذي جاء لقومه ليحذرهم من أن أعداءهم في طريقه إليهم، بعد أن رأى جيشهم على مقربة منهم وطلب منهم أن ينجوا بأنفسهم قبل أن يهلكهم عدوهم ويفنيهم. وضرب لأمته مثلا بقوم ذلك الرجل النذير الذين انقسموا إلى قسمين، فكان منهم من صدقه وأطاعه فصاروا من الليل فنجوا بأنفسهم من فتك عدوهم، وكان منهم من لم يصدقه فبقوا في منازلهم فصبحهم عدوهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو النذير لهذه الأمة، كما قال سبحانه: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فقد أرسله الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، لينذرهم عذاب ربهم الذي توعد به المخالفين منهم، وبين لهم شرع ربهم وما أمرهم به من أحكام. فمن أطاعه واتبع النور الذي جاء به والتزم شريعته فقد نجا من عذاب الله، ومن عصاه وخالفه ولم يتبع ما جاء به فقد استحق بذلك عذاب الله، فله جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وهذا المثل يمثل جانب الإنذار والوعيد، وهو جانب من جوانب رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. والجانب الثاني هو جانب البشارة، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في شأنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فجاءت البشارة، فجانب البشارة فهذا ما تحدث عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني. فالمثل يتحدث عن ثلاثة أمور: دار ومأدبة وداعي. فالداعي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والدار هي الجنة، فمن أطاعه واتبع ما جاء به فقد أجاب الدعوة واستحق دخول الجنة والتمتع بنعيمها. وأما من عصى النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه ولم يستجب لما جاء به فذلك الذي لم يستجب لدعوته فحرم من الدخول في الدار التي هي الجنة، وحرم من الأكل في المأدبة التي هي النعيم الدائم في الجنة. وأما في الحديث الثاني فالمثل المضروب فيه يصور مدى حرصه صلى الله عليه وسلم على حماية الأمة من الوقوع فيما يسخط الرب تبارك وتعالى ويوجب عقابه وأليم عذابه. فهو صلى الله عليه وسلم الموصوف في القرآن عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الأحاديث فيها من الحث على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والأجر العظيم المترتب على ذلك، كما أن فيها عظيم العقوبة والخسارة المترتبة على عصيانه ومخالفة أمره وعدم الانقياد له. لذلك وجب على كل واحد منا أن يسأل نفسه جملة من الأسئلة لعلها تجعله مدركا لحقيقة ما هو عليه وفيه. فهل أنت عبد الله ممن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنت ممن أجاب الداعي صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنت ممن استجاب لتحذيره صلى الله عليه وسلم فحمى نفسه من نار جهنم؟ وقبل أن تتعجل بالإجابة عن هذه الأسئلة انظر إلى أعمالك وأقوالك وأحوالك، فهل هي على وفق شريعته وما جاء به صلى الله عليه وسلم؟ فها هنا يكمن الجواب وللحديث بقية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من حزب محمد عليه الصلاة والسلام، ونسأله سبحانه أن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من أتباعه في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا للأخذ بسنته والعمل بها والاقتداء بهديه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.